السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمطرنا بوابل رحمة في هذا الليل الساجي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بي وبكم، ويجعل القرآن ربيع قلوبنا وسبب في تغيير أرواحنا لما يحب ربنا جل وعلا. اليوم قرئ في الصلاة تكملة سورة يوسف والرعد وإبراهيم. الله أكبر، سبحان الله. الله وصف القرآن وحال النبي صلى الله عليه وسلم قبل القرآن فقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. انظروا لمحمد قبل القرآن صلى الله عليه وسلم: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يا الله، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. طيب، بعد ما نزل عليه القرآن رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. يا الله على الجمال. انظروا يا جماعة، كل ما نحن منبهرين ومعجبين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاق النبي، وبسبب ما نسمعه في الصلاة وما نتعرض له في هذه الصلوات. سبحان الله. شوفوا حال المسلمين قبل نزول القرآن وحالهم بعد. حال الصحابة بعد نزول القرآن، إزاي أخلاقهم اتغيرت، أفعالهم اتغيرت. كانوا امبارح كانوا أعداء، النهاردة نفسهم رخيصة جدا في سبيل الله، عندهم استعداد يبذلوها في غاية اليسر والسهولة لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن اللي غيرهم هو اللي احنا بنسمعه كل ليلة وبنقرأه. اللي أسعدهم وسر السعادة ونور الحياة وبهجتها هم اللي احنا بنسمعه كل يوم، واللي سمعناه النهاردة في سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس. يا ربي على الجمال، لتخرج الناس. كأن الناس في كهف مليء بالظلمات، كأنهم في صحراء مليئة بالكآبة، فيأتي القرآن يخرجهم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وكل من تبع محمد صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، فتجد لديه هم في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فالله سبحانه وتعالى بيخبرنا في القرآن هذا المعنى. فسبحان الله، اللهم لك الحمد على القرآن، اللهم لك الحمد على القرآن وتأثير القرآن. الواحد لو اتكلم على تأثير القرآن من هنا للسنة اللي بعد اللي جاية في نفوس الناس، ما يعني مش هنلاقي وقت اللي احنا نقول كل اللي عندنا. الوليد بن المغيرة كان ليه كلمة عن القرآن عجيبة، قال: إن له لحلاوة. ياه، هو حاسس يا جماعة ضايق مستمتع، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو. يا سلام على الجمال، ولا يعلى عليه. والله إحنا محتاجين ندوء اللي داءه الوليد، محتاجين ندوق الناس الغير متذوقين، نقول لهم شوفوا ده واحد يعني كان من فطاحل اللغة العربية، ومن فطاحل اللي البعد عن الله سبحانه وتعالى ومن الأشقياء، ومع ذلك ما قدرش أبدا أبدا أن يقاوم تأثير القرآن وسطوة القرآن. زي في واحد اسمه جوزيف، هو رجل فيلسوف ملحد، بيقول: مكتبتي تضم آلاف الكتب السياسية والاجتماعية والأدبية، لكن وتضم الكتب التي لم أقرأها أكثر من مرة واحدة، وكتب للزينة، لكن هناك كتاب واحد تؤنسني قراءته دائما، هو كتاب المسلمين، القرآن. وكلما أحسست بالإجهاد وأردت أن تنفتح لي أبواب المعاني والكمالات، طالعت القرآن، حيث إنني لا أحس بالتعب أو الملل بمطالعته بكثرة. ولو أراد أحد أن يعتقد بكتاب نزل من السماء، فإن ذلك الكتاب هو القرآن لا غير، إذ أن الكتب الأخرى ليست كخصائص القرآن. حس إن هو والوليد بيقولوا نفس الكلام: يعلو ولا يعلى عليه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. عشان كده كان جبير بن مطعم بيقول كاد قلبي أن يطير. والله والله أنتوا بتدقوها في الصلوات، كاد قلبي أن يطير، وأنتوا بتسمعوا التراويح تقولوا كاد قلبي أن يطير. كفار بيسمعوا سورة الندم من النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل سجود بلا أي مقدمات، كله سجد، سجد النبي بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ابن عباس بيقول لنا كده، يا أول مرة بقى سورة النجم الأرض تسمعها، ويسمعوها من مين؟ من محمد صلى الله عليه وسلم. يا كل سجد، الجن والإنس كله كله، سبحان الله. النهاردة سمعنا في القرآن، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، يعني لو في قرآن يحرك الجبل أو قطعت به الأرض أو يشق الأرض أو كل ما به الموتى ويكلمهم ويحاورهم، لكان هذا القرآن. يا الله يا الله على سورة الرعد، وهي بترعد في قلب كل إنسان، بتقول له الحق الحق نفسك، استمتع بكتابك. يا جماعة، مين اللي غير عمر؟ ما الذي غير عمر؟ إيه اللي حدث لعمر وخلاه يتقلب كده وكيانه كله يتقلب؟ أليس القرآن في بداية سورة طه، على كلام يعني العلماء، ويمكن شرحنا الكلام ده قبل كده، اللي ابن مسعود بيقول لنا كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرة وإمارته رحمة. كان إسلامه فتح. الراجل ده جه ازاي؟ جيب القرآن، جيب القرآن. عشان كده أبو ذر بيقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله أوصني، فقال عليك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. فقلت له يا رسول الله زدني، قال عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. يا سلام، نور وذخر، نور في الأرض يا الله وذخر ليك. تمضي الحياة وأنت تطلب أنسها، والأنس كل الأنس في القرآن. هو ده اللي لازم ندركه كويس قوي. لا تخش من كدر الحياة وضيقها، كل الجروح، كل الجروح والأتراح شفاؤها القرآن. سمعنا النهاردة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يا سلام، الواحد مش عارف يعلق على إيه ولا إيه. والله الواحد مش عارف يعني يعيش مع أي الصور. يعني والله إحنا مساكين، إحنا مساكين إن إحنا ندخل قبرنا وما استمتعنا بكلام ربنا استمتاع يعني يشبعنا كده، سبحان الله. اليوم سمعنا جمال سورة يوسف وخواتيم سورة يوسف، سبحان الله. بنشوف النهايات بتاعة يوسف وإخواته، وما تنسوش امبارح المثال والتخيل اللي احنا قلناه، تخيلوا ان هم كانوا بيصلوا وبيحضروا وبيسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، النفسية تبقى عاملة ازاي. حسدوا ثم اعترفوا بخيره في اخر الصورة، اعترفوا بخير، تالله لقد اثرك الله، يا الله انت هو على فكرة علاج كل الحسد كده، الله لقد أثرك الله عليه. لازم تقول كده، هو ده علاج حسدك، علاج مشاكلك كله، إنك تعترف إن أخوك خصه الله. الموضوع هنا، وسبحان الله من أول والمتأمل يجد إن بدايتهم، بداية هدوءهم وبداية رجوعهم وتوبتهم، لما بدأوا يبروا أباهم، لما بدأ في نفس بقت في كده ايه سنة بر، عشان تعرفوا ان البر البار دايما موفق، دايما موفق، واخدين بالكم؟ اول ما هتبعد عن البر هتبعد عن التوفيق بقدر ما تبعد عن البر. ولينا ان شاء الله لقاء عن البر في العشر الاواخر ان اسعدنا الله ووفقنا باذن الله. فين بقى الملمح ده؟ فين الملمح ده؟ وطبعا لما نيجي نتكلم على البر، مش معناه البر بقى هيقول لنا بقى حق الام وحق الاب وحق كذا. يا عم انا اقول لك حق اللي ولا حق، انا اقول لك حاجه واحده بس، اقول لك تعالى ندرس القران اللي احنا بنسمعه ده، تعالى نشوف اللي فعلا الكبار لما قربوا من القران فرق معاهم ايه في موضوع البر ده. امتى بقى البر ظبط معهم؟ فين الملمح؟ فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم؟ يا بقيت فاكر باباك، بقيت بتتكلم على أبوك يا عم. يا جماعة لا معلش، أصل أبونا أول ما بدأ يبقى فيه مراعاة وفي احترام للأب، سبحان الله، كأنك رأيت، أنت ترى كده بقلبك كده، بدأت ترى الصخرة بتاعت النكد والحقد والنكد والكبد اللي هم فيه بدأت يعني تتحرك شوية، بدأت تتحرك مجرد ما قالوا إيه المعنى اللي احنا قلناه ده، فاهمين؟ هم قالوا ألم تعلموا أن أبا، قال لهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. يا بقى موضوع أبويا وأمي بدأ يدخل في المشهد، بقيت بخاف على أبوك. بقيت بخاف على أبوك. هذا الأدب سينفعك الله به، هذا الأدب سيكون بوابة، هيكون كأنه ضرب جبريل لزمزم، التوفيق هيجي. واخدين بالكم المعنى ده مهم إدراكه. والله لن تراعي والديك أبدا إلا وستجد هذا التأثير في حياتك، لأنك أنت ما رعيت الوالدين إلا إجلالا لمن خلقهم وخلقك، هتلاقي. فنسأل الله أن يسددنا. إذن ذا كان ملمح مهم جدا، فحسدوه وبعدين اعترفوا إيه بالخير، رموه بالبئر، ثم جاءوه محتاجين، هم نفسهم اللي جايين بعد ما رموه بيديهم، هذه الأيدي التي استعملت في ظلمك وظلموك بيها، سيعزك الله بتلك الآيادي. سبحان الله. ادعوا أن الذئب أكله ثم افتقروا لطعامه ليأكلوا، قالوا له بقى الدين ومش عارف إيه، وبقى تصدق علينا فأوفي لنا الكيل وتصدق. سبحان الله. باعوه بثمن بخس ثم مدوا أيديهم إليه محتاجين. شوف اللطف، عشان نعرف ليه سيدنا يوسف قال لطيف. يا الله. قالوا نحن عصبة، وجاؤوه متفرقين، واحد الكبير في مكان واخوه التاني عنده وابوه في مكان. سبحان الله. أبعدوه عن أبيهم وغربوه ثم رحلوا إليه في بلده. كله يجي. يا الله. افتروا عليه الكذب ثم بينوا فضله عليهم بعد ذلك. نظروا إليه بغضب ثم نظروا إليه ورأوه محسنا بذات الأعين، هي العين دي اللي شافته وهم كانوا متضايقين، هم بيرموه، هي العين دي اللي هيشوفوه يقولون أنت كبارة وانت راجل حاجة محترمة جدا، إنا نراك من المحسنين. يا بقيت بتشوف أخوك بطريقة تانية، انت ما بقيتش بتشوف. هو البصير هو الذي قلب الأمور وقلب البصر. أبكوا أباهم عليه ثم سألوا أباهم ليغفر لهم. اتهموا الذئب بدمه وكانوا هم الذئاب، اتهموه بالسرقة ففضحهم بها، مزقوا قميصه فأصبح قميصه شفاء لأبيه، أدخلوه السجن حتى يكون يعني فيه انكسار وذل لي فصار عزيزا، كادوا له ثم سجدوا له. من الذي يفعل هذا؟ غالب على أمره، الغالب على أمره، بس في ناس كتير مش ضايقه. ما هو ربنا قال كده، مش ربنا سبحانه وتعالى قال كده ولا هو سبهنا؟ لا، الله سبحانه وتعالى حكى لينا كده، قال ان في ناس هدناها طول عمرها في دايره مش فاهمه. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ولا يذوقون ولا يستمتعون ولا يبصرون. في ناس لسه ما دقوش. قصة بدايتها عفة وآخرها عفو، ويا سلام على جمال الاشتراك في الحروف، أولها عفة وآخرها عفو، وسبحان من يجمع للعبد هذين. العفة قهر لشهوة الفرج اللي بتتولد منها ذنوب كتير، نظر حرام بقى وارتكاب فواحش. طب والعفو قهر لشهوة الغضب اللي بتتولد منها ذنوب كتير زي السب والقذف والقتل. ومن ضبط وارد الشهوة وارد الغضب فقد تم نسكه وصار إماما، وصار إماما. عشان كده الإمام العادل لازم يتمكن من الاثنين دول، يتم عدله إمتى؟ بالعفة عن الفروج والأموال، والقدرة على العفو زي ما كان يوسف كده إيه في مكانه. ربنا يسددنا ويمن علينا. بل حديث سبحان الله السبع الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى، اللي هيتأمل الحديث ده هيجد إن في معافاة وعفة وعفو. الإمام العادل حاله المعافاة، الناس سلموا من شر وسلم من شر وسلم من شرهم، صح؟ ويظل الإمام عادل طول ما هو إيه في الحتة دي. طيب والاثنين اللي تحبوا في الله حالهم المعافاة، سلم كل واحد منهم من شر الثاني، وتدوم الأخوة بالعفو عن زلات الإخوان. وده كان حال يوسف بالمناسبة. واللي دعته امرأة ذات مال وجمال حاله كان العفة، واللي تصدق بيد بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفق كانت نفقته العفو، أي ما زاد عن حاجته كما قال الله سبحانه وتعالى. والمعلق قلبه بالمزيد، واللي ذكر الله خاليا فاضت عيناه، دول لا شك كانوا يسألون العفو من العفو والغفور، فمن الله عليهم بهذا. المهم قصة بدايتها عفو، عفة ونهايتها العفو. من الملامح اللي عاوزين نتكلم عنها النهاردة هو قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: بما صبرتم. بما صبرتم دي بلسم. ايه هو البلسم؟ البلسم ان احنا عاوزين نقول لكم، وانت لو دخلت الجنة الملائكة تدخل تقول لك ايه؟ سلام عليكم بما ايه؟ بما صبرتم، صح؟ طب اديني فاتورة وقائمة القائمة عشان الملائكة وهي داخلة. يعني يلا يا ام احمد انت بما صبرتم، انا بما صبرتم على المرض وعلى عقوق الاولاد وايذاء الجار، وفي واحد مرة ظلمني واخويا خد ميراثي ومش عارف ايه. طيب يا وانت يا احمد انا بما صبرتم على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. غدا يسد الستار عن كل حكايات الالم لما تسمع بما صبرتم، بما صبرتم. فكل بلاء، كل نصب، كل شوكة، كل كبد في حياتك هو بنزود السطر بتاع القائمة بما صبرتم. عشان كده تبقى عند الملائكة حاجة كبيرة وهي داخلة عليك تقول لك سلام عليكم، يا احنا جينا بما صبرتم، بما صبرتم. فانت هتقول لك ايه الملائكة؟ فأيها المؤمن المبتلى، اذا احب الله قوما ابتلاهم، وعادت المحبين أن تكثر رسائلهم لأحبابهم. كل وجع رسالة، الإبرة اللي بتاخدها والحقنة دي رسالة، مشرة الجراح دي رسالة، مواعيد المستشفى مواعيد محبين، كل لحظة في الألم درجة في معراج الحب. فسلام على المبتلين، سلام على المبتلين. الله سبحانه وتعالى يقول: وجزاهم بما صبروا، بما صبروا على ترك الشهوات، وبما صبروا على الأقدار المؤلمة، وبما صبروا على الطاعات، جنة وحريرة. يا سلام، شوفوا جمال القرآن. الصبر في خشونة، الصبر في تعب، في حرارة، في صقيع، في وحشة. فذكر الله جزاءهم الحرير في حياتهم الجديدة، حتى اللي ياخدوا ياخدوا حاجة ناعمة، متكئين فيها على الأرائك، يا سلام على الراحة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. نهاية لهيب الشمس ده والصقيع الشتاء مش هيشوفوه خلاص. خلاص كل وجع كل وجع هتصبر عليه هنا هيكون نعيم بضده هناك. وبالمرة بقى لازم نذكر الست المباركة الموفقة المسددة اللي جات معانا النهاردة في سورة إبراهيم، المسددة المباركة صاحبة أعظم كلمة قالتها امرأة. أعظم كلمة قالتها امرأة هي كلمة هاجر لما قالت لزوجها إذن لا يضيعنا. يا سلام يا سلام يا سلام على جمال هذه المرأة، بتقول له إذن لا يضيعنا. كلمة ديت جامعة مانعة ماتعة شافية كافية وافية، تعد من جوامع الكلم، من أدمن النظر فيها تغيرت أفكاره ونفسيته، أبرد من الثلج على قلب العبد المسلم، أحلى من الشهد في فم العبد المسلم، ألطف من الحرير بين يديه. يا الله، هي قوة عند الضعف، غنى عند الفقر، عز عند الذل، هي أنس لما تحس بالوحشة، وجاه عند القلة. يا الله، ما سبحان الله، ما هي اتجوزت مين؟ اتجوزت اللي بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله. فالشعور ده، الشعور ده لوحده منجم ذهب، شعور سبحان الله يخلينا ان احنا نتعلم من تلك المعلمة درس، يعني الى الان كلنا بنتعلمه. وطبعا هي اول واحد علمته كان ابنها، لما قالت لما خلته يتعلم ان يقول افعل ما تؤمر لابيه. فالمصرية المكلومة دي لما الانسان يتأمل، هاجر دي كانت أمة مملوكة بتباع وتشترى لجبار، فالجبار سبحانه وتعالى جبرها، كان في جبار من جبابرة الأرض، سبحان الله، كافر من الجبابرة الطغاة قاعد يبيع فيها ويشتري. أراد الله أن يكرمها فأخرجها الله من بلا حول منها ولا قوة، ما كانش بمزاجها. شوفوا بقى يا جماعة، من ظلام وعتمة الشرك والوثنية إلى بيت، مش التوحيد، بيت إمام التوحيد، بيت خليل الرحمن، بيت من اتخذه الله خليلا، من المجهول، كانت واحدة ولا حد عارفها، كانت آخرها كده يتنادى عليها خد يا بنت يا هاجر، ده كان آخر حاجة حدثناها إيه يتقال عليها كده، من المجهول والرق والامتهان إلى العز والمجد والتاريخ، إلى أن تكون أما للأنبياء وأصلا ووالدة لأعظم أمة وأشرفها. يا الله، حتى الخطى بتاعتها، إلى أن خطاها يكون مشعر لمئات الملايين، على الصفا حيث نادت وعلى المروة حيث صاحت وإلى الوادي حيث ركضت كله يجري وإلى زمزم حيث شربت. يا الله، هذه عطايا الله، إذا أراد يخلق ما يشاء ويختار. سبحان الله. لما تركها في واد غير ذي زرع، قالت له هي كلمة واحدة، ربنا اللي أمرك؟ الله أمر، قال إذا لا يضيعنا. أبرك كلمة قالتها أنثى، أيقنت أن الذي أتى بها من وراء البحار لا يضيع أهلها. سبحان الله، كيف لهذا القلب القادم للتو من عبادة الأصنام وبلاد الأصنام أن يتعلم كل التوكل ده في مدة قليلة؟ إنه القلب يا سادة، القلب. كان ثم شيء في قلب هذه المرأة المصرية المتوكلة، كان هو سر من الأسرار. ولذلك نعلم من الفتح أن الله سبحانه وتعالى هيأ قلبك لتفهم في سورة إبراهيم لما كانوا بيقولوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. يا سلام يا سلام يا سلام على التوكل، هو ده هو ده يا جماعة، الموضوع كله هنا في التوكل. التوكل يا جماعة الإنسان لما بيجي يعمل وكالة أو توكل، يعمل توكيل يعني، هيوكل مين؟ الوكيل لازم يبقى فيه صفات. الصفة الأولى إيمانك وعلمك أنه قادر على ما وكلت فيه. يكون عندك علم أنا هوكل واحد مثلا محامي ولا حاجة، أنه هو قادر على اللي أنا وكلت فيه، وده محتاج أنك تعرف قدرته وقوته وعلمك بقوته وقناعتك بيها وعندك أدلة ليها، طبيعة المهمة وإن هي يسيرة عليه ولا صعبة. الصفة اللي بعد كده تكون عندك ثقة عالية جدا في إرادة الوكيل بنفعك وإنه بيحبك، لأنه ممكن يكون قادر لكن لا يريد لك الخير. الشعور بالثقة وحسن الظن بالوكيل ده بيجي من إمتى؟ بسبب قوة علاقتك باللي أنت موكله، طول صحبتك ليه. لما في واحد من ولادك بتقول له هات لي كوباية مية، وهو بار جدا بيك ومحب، لما بيروح يجيب المية انت ما بيجيلكش اي شك او بتبدأ تفكر ان هو هيجيب مية ولا لا، انت عندك يقين ان الماء كأنه بين يديك. طيب هي ثقتك دي جاية بناء عليه مع ابنك البار ده؟ جاية بسبب ثقتك بقدرته وسهولة المهمة ووضوح المهمة ومحبة ابنك ليك وعدم وجود أي مانع. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. أنت نفس الكلام، أما بتكون أي حاجة لما بتكون عندك ثقة بقدرته وإن المهمة سهلة بالنسبة له لا لك، هو علي هين، وأنه يحب لك الخير بل يقدر لك عجبا لأمر المؤمن كل خير، وليس لا يوجد مانع يمنع الملك سبحانه وتعالى، ولا في أي حاجة تقدر تمنع الملك سبحانه وتعالى. هنا يبدأ يتربى الإنسان على التوكل. من الآيات الجميلة اللي هختم بيها في التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني حسبه، ما معنى حسبه؟ يعني كافيه. ناخد بالنا عشان الحتة ديت يعني أنا أظنها هي من البديهيات المنسية، بس خلينا لعل إن شاء الله يفرق معاكم لما نذكر بيها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه، صح؟ ربنا بيقول لنا إن التوكل في ذاته هو سبب الكفاية. واخدين بالكم؟ يعني ما فيش شرط في تحصيل الكفاية غير التوكل، فكلما عظم التوكل التام حصلت الكفاية التامة. يا رب تكونوا فهمتوا. واخدين بالكم؟ يعني انت عاوز ربنا يكفيك، كلما ازددت في التوكل يكفيك اكتر. المعنى ده مهم جدا، عشان كده ابن القيم ليه كلمة ساحرة، يقول ان اهل المعاصي بيعتمدون ويتوكلون على الله في تحصيل أسباب معصيتهم فتحصل لهم مع إثمهم. طيب جالهم إزاي؟ قال لك بسبب صدق التوكل، يعني معتمد جدا على ربنا في إتمام صفقة الربا فياخد. فشوف ابن القيم، طبعا التوكل ده بقى احنا اتكلمنا عنه كتير في الحسنة، فإن شاء الله بقى ايه اللي منكم في الحسنة يراجع، واللي مش منكم في الحسنة إن شاء الله ممكن يقرأوه، وأظن أنا كلمت فيه في جنب رب قبل كده. يعني ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسعدكم بكتابه، وأسأل الله سبحانه وتعالى يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيرا.